فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث والكتاب، وهذا الكتاب الماتع الذي يختص بكلام الإمام أحمد في التعليل والجرح والتعديل، أو أثر ذلك في الجرح والتعديل. وصلنا إلى منهج الإمام أحمد في تقوية الأخبار الضعيفة. هذا الأصل، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا صراحة. من المعاصرين من أجاد في الكتابة فيها الزين المرتضى في كتاب اسمه تقوية الأحاديث الضعيفة، كلام على التركيز على الكلام على الحديث الحسن وأيضا تقوية الأحاديث الضعيفة ومن المتقدمين والمتأخرين في ذلك. فهو كتاب ماتع جدا، لابد الإخوة أن تقتني مثل هذا الكتاب وتراجع. وضرب على ذلك أمثلة كثيرة. لا حتى ما إذا يعني انتهى الأمر إلى أن وجدنا من الإخوة تراعي ما تدرس وتكتب، نبدأ في مجلس التحديث إن شاء الله مع هذه الكتب التي تشرح. مثلا لابد أن نقول منهج العلماء حتى يعني المتقدمون منهم يقولون بتقليد الأحاديث، يعني ما في، لا يصح لأحد أن يقول بأن المتقدمين لا يقولون بتقليد الأحاديث في حال من الأحوال. من القرائن المختصات يقول أن الحديث قد يتقوى بغيره، لكن هذه مسألة لها دوالق من مريض. يعني كان أجابني بعض المصنفين كان يقول التنقية قبل التخوير، التنقية قبل التخوير، لأنك إذا أردت أن تقوي الأحاديث الضعيفة فلا بد أن يكون الضعف قابلا للتخوير. أما أن تأتي بحديث هالك فتقويه وبكثرة الطرق فهذا لا يجده على وهمه إلا الوهم. فمنهج المتأخرين كالسيوطي ومن نحى نحو منهج السيوطي، يعني تعداد الطرق عنده وكثرة الطرق تؤثر جدا في الحديث ولو كان فيه كذاب حتى ذلك. وهذا كما قلنا المنهج يعني السيوطي أظهره على السطح واستقال منه العماري أيضا في كثير من المصنفات، بعد ذلك كثرة الطرق تؤثر. وهذا ليس صحيح، وإن كان الحافظ بن حجر يرى أن كثرة الطرق لها ما لها من المزية، وهي أنها تجعل يعني طمأنينة القلب أن للموضوع أصلا أو أن للكلام أصلا مثلا. لكن كما قلنا هنا هناك ضوابط في تنقيط أو في تقويض الأحاديث، فلا بد للحديث لضعف الحديث أن يكون له مرتبة معينة حتى يتقوى بغيره. فأنت إذا أتيت بحديث فيه متهم مثلا أو فيه كذاب هذا لا يتقوى بغيره بحال من الأحوال. وأيضا أتيت برجل خالف كثيرا حتى أنكر عليه إلا أحد يسيرا من رواياته، وكان الحديث فيه نكارة حتى في المد. فالإمام أحمد نفسه قد قال المنكر أبدا منكر. لما أقول منكر أبدا منكر يعني هذا لا يمكن أن يرتقي بحال من الأحوال. الغرض المقصود هناك منهج كثيرة في مسألة التقوية في الحديث الضعيفة وغيرها. وإذا كنا بأسلاف الضعف فيها السقط مثلا كالمنقطع كالمعضل أيضا كالمرسل، فهذه الأحاديث التي فيها سبب الضعف فيها السقط فهل تنجبر أو لا تنجبر، لأن فيها ما فيها من النظر عند علمائنا، ولها تفصيل آخر ممكن نتكلم به إن شاء الله إذا يعني جاءت بين السير أن نتكلم في مثل هذه الأمثلة العملية. والمرسل أيضا يعني المرسل بالذات هو الذي يمكن أن يتخذ يعني منهجا نتكلم عنه، لأن الكلام كثير في مسألة تقويض الأحاديث المرسلة بغيرها، وينبثق منها الكلام على الموقوف أو المرفوع، يرفع هذا المرفوع هل يقوى الموقوف أم لا. لنبي المسألة فيها أقوال ثلاثة، من من طرح الأمر كلية، من من قبل كلية، من من فصل، ودائما التفصيل فيه مفيد من الجودة كما سنبين. عامة الإمام أحمد له منهج دقيق في تقويض الأخبار الضعيفة، ويبدأ أولا بجمع طرق الحديث المختلفة ثم النظر في هذه الطرق وتمييز مرتبة من حيث الضعف، ثم أرض الطرق الصالحة تقوى وإصلاح ما سواها. ويمكن أن نجمل هذا في النقاط الآتية. وعن هذا الكلام لابد أيضا أن تدرك بأن هناك خلاف عظيم جدا بين العلماء في تقوية الحديث بالأدنى. يعني إذا كان الحديث في راوي فيه بعض الضعف وحديث وحديث راوي الضعف فيه ظاهر جدا، فهل يتقوى هذا الذات أم لا؟ تسمى التقوية بالأدنى، أن تقوى الحديث بالأدنى، المرتبة الأدنى، هل يتقوى الحديث بالأدنى أم لا؟ هذه مسألة أيضا فيها ما فيها من النظر. عامة كتابة الحديث من جميع الأوجه، وهذا أصل الأصول هو جمع الطرق، كما قال الإمام علي بن المديني: لن تدرك علل الحديث أو علة الحديث إلا أن تجمع جميع الطرق. وهذا حق، وهذا أصل حتى في الفقه وفي الأصول، لن تصل إلى أصل المسألة أو إلى محل النزاع إلا أن تجمع كلية الأقوال وكثير الإثبات بالأحاديث حتى تصل إلى محل النزاع لتستطيع أن تصل إلى النتيجة التي هي أقرب ما تكون إلى السنة. فمنهج النقاد في الجامع يختلف عن منهج عامة المحدثين، لأن النقاد يسعون إلى إيقاف الجمع، وهذا صحيح حتى يتسنى لهم الوصول إلى حكم ضعيف على المتون والأسانيد. لذلك أنا ترى أنهم كانوا في استيعاب الحفظ أعظم مما يكون من الإمام البخاري يحفظ كم حديث؟ أنت أخذت كتاب البخاري فقط 6000 حديث يحفظ 100000 حديث، و100000 حديث يحفظ 1000 حديث ضعيف أو ما يقارب ذلك. ولما قال أبو زرع عن الإمام بن حنبل قال أبوك، قال لابن عبد الله: أبوك أحفظ 1000 حديث. طبعا عندي مسألة غير متصورة، لا تبلغ الأحاديث المرفوعة هذا الرقم في حال من الأحوال، لكن هذا المعنى أنه يحفظ مع الأحاديث المرفوعة الأحاديث الإيش؟ الموقوفة، أقوال الصحابة، كتاب الصحابة، هذه المسائل والآثار التي جاءت عن غيرهم عن التابعين. فهو يوسعون توسعة العلم هذا الذي يعني يجعل المسألة جلية أمام المحدث الناقد الجدي الذي يريد أن يقول قولا فصلا في بعض الأحاديث هل تقبل أم ترد، لأنهم يدينون الله تعالى هذه ديانة، حتى لا يقع واحد منهم في حديث مثلا من حدث الحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول أحد المعين: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. يعني هذه المسألة، هذا لا يعني يتبعون الليل بالنهار، مع ذلك نحن موتى حقا، نحن موتى. ليس فينا أحد يريد حتى في مسألة واحدة أن يفعل بها مثل هذا، لا يسمع، لا صبر لنا على ذلك. أما هؤلاء فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نلحق بهؤلاء الركب وأن نسير على دربهم ونصل آمنين إلى ربنا جل وعلا يوم الدين. قال أحمد ما عنده ولم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. وبقول عيوب المديني: الباب إذا لم يعترف ولا نتبعه فطر. هذا هو كما بينا أنه لا يصل به الإنسان إلى ذلك. ويقول الإمام أحمد: الحديث لم تجمع طرقه لا تفهم أو لم تفهم. والحديث يفسر بعضه لبعضه، وكلام هؤلاء النقاد الثلاثة يفسر بعضه لبعضه، فجمع الطرق لأحاديث يعني فيه فائدة. الفائدة الأولى الكشف عن هلال الأسانيد، وهذه أهم المسائل هو أن تكشف عن هلال الحديث، لأن هذه التي تجعلك تقول سيتقوى أو لا يتقوى، هذه التي تجعلك تصل إلى هذا القول ينسب للمسلم أو لا ينسب للمسلم. قال يعني الكشف عن هلال الأسانيد وما يعتنيها من خلل، والوقوف على معاني الأحاديث النقطة الثانية، وما يعرف لها من اختلاف أو سلوك أو نكارة، وفهم ذلك على معرفة ما يصح القبول منها وما يرد. وكان الإمام أحمد ينكر على من لا يكتب الحديث إلا المتصل، راجع كتابة المراسيل، لأنه يقول بأنه ربما كان المرسل أصح من حيث الإسناد فيكون إلا المتصل. وهذا كما قلنا يعني المتقدمون لهم نظر في ذلك، منهم من يعل الموصول دائما بالمرسل، ومن يعل المرفوع دائما بالموقوف، لكن هي المسائل كلها على إيه؟ على القرائن المحتفة، هي تثبت لك أي الطرق الصحيحة التي يمكن أن ترجح والطرق التي طرد. الميموني يقول: تعجب أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد ممن يكتب الإسناد. طبعا هو أبو عبد الله تعجب، أحمد بن حنبل تعجب من يكتب الإسناد ويضع المنقطع، يعني الحديث المسند ويضع ويترك المنقطع. ثم قال: ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكبر. قلت: بينه لي كيف؟ قال: تكتب الإسناد متصلا وهو ضعيف، ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه وهو يرفعه ثم يسنده، وقد كتبه هو على أنه متصل، وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلل أصلا يظهر في هذا كما قلنا، لأنك تعرف العلة عندما تجمع الطرق. قال معناه الميمون يقول معناه لو كان لو كتب الاسنادين جميعا عرف المتصل من المنقطع, يعني عرف قوة هذا وضعف هذا. ايضا قد يكون المنقطع اقوى اسنادا من المتصل, او قد يحدث من هنا كشف العلة الغامضة التي لم تظهر من اول وهلة للعالم الناظر المحقق المدقق في الاحاديث. يندرج تحت هذا كتابة الموقوف, قد يكون الصواب الوقف فالذي لا يكتب الا المرفوع تخفى عليه علته. وإذا كان أحمد غير من أئمة الحديث قد حثوا طلبة طلاب العلم على التوسع في الكتابة وجمع الأسانيد لإدراك العلة, فإنهم أيضا كانوا يحذرون من تتبع الشواذ. يعني لتجمع بين القولين, أحمد نهى عن تتبع الشواذ والمنكرات, وأيضا أمر بكتابة المنقطع والمتصل والمرفوع والموقوف. فالجمع بينهما كيف؟ الجمع بينهما أن يكون دأب طالب العلم أن يبحث عن الغرائب والشواذ والمنكرات حتى يلتف الناس حوله, لأنه لا يقول ما يقوله الناس. فترى أن المسألة الغريبة لها أذان تسمع لها, فهو يحذر من هذا, لا أن يعني يحذر من كتابة المناكير أو الأحاديث الضعاف, لا, هو يقول تكتب هذا وتكتب هذا لأنك بكتابة هذا ستبين لك علة الحديث. لما سئل الإمام أحمد عن حديث أبي قريب عن أبي أسامة عن يزيد بن عبد الله أبي بردة عن جده عن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه, المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء, قال يطلبون حديثا من 30 وجها, أحاديث ضعيفة, وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا, قال هذا شيء لا تنتفعون به, أو نحو هذا الكلام. طبعا كما قلنا لأنه إذا بلغ الحديث وعلمت أن العلة أنه منكر, فالمنكر أبدا منكر مهما توسعت في الطرق, وهذا الكلام لابد أن يسمع له السيوطي, لأن السيوطي كما قلنا وهذا منهجه في تحقيق كثير من الأحاديث التي هي أشبه ما تكون بالموضوع, ويأتي بطرق كثيرة جدا يقويها ويقول ويتقوى بمثل هذه الطرق. وقلنا أجل المسائل التي يتبناها هي مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم, وطبعا يستخدم كلام أبي حنيفة في هذا الباب. قال إنما كان إنكاره هنا على من يكتب المناكير والشواذ التي أخطأ فيها الرواة ولو كانوا ناسخات, ولهذا علق ابن رجب على الكلام أحمد هذا بقوله إنما كره أحمد أن تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة, وأما الطرق الصحيحة المحفوظة فإنه كان يبحث على أو يحث على طلبها. هذه المسألة الأولى الكتابة وجمع الطرق حتى يظهر لك الخلل وتعرف العلة. ثانيا النظر في طرق الحديث وتمييز مراتب هذه الأحاديث من القوة ومن الضعف حتى يتبين لك الذي يتقوى من الذي لا يتقوى من الذي والذي لا يتقوى. بعد جمع الأحاديث من مصادرها المختلفة تأتي مرحلة التحري والتثبت فيما جمعوا, فإنهم إذا اكتشفوا ضعف الراوي ضعفا شديدا من تخليطه وعدم ضبطه أو معرفة ما يحدث به أو اتهموه فيما يرويه أو اكتشفوا كذبه خرقوا حديثه ورموا به. أما النقاط منهم فلهم ولع خاص بتتبع هؤلاء أيضا والكتب عن والكتابة عنهم وتتبع حديثهم للكشف عنهم وتضحيهم وتحذير الناس منهم. طبعا أجل هذه الطرق أن ترى ابن معين كان يتتبع هؤلاء ليفضح هؤلاء أمام الناس حرصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم, ولذلك هو يقول أنا أنفقت مالي أنفقت ألف ألف درهم من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم, يحفظ عن الضعفاء أكثر ما يحفظ عن ثقات الأثبات. فهو كان يجرب الضعفاء حتى يضع كتابا كاملا في هؤلاء ليتحرى كيف أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد من حفظه. ولذلك لما قيل للرجل المصلوب وقال لو قال الأمير كيف تفعلون في ألف ألف حديث قضعتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم, قال عيش لها عيش الجهابذة, هؤلاء نصبوا أنفسهم لذلك والله تعالى خلقهم له. كأنك تقول الآن اليوم خلق الله خلقا له فقط, خلقه الله له. وذلك قال عن الإمام البخاري كأن الله ما خلقه إلا للحديث, هو ما يعرف شيء في حياته إلا ذلك. ابن تيمية قالوا لا يعرف الفرق من الدرهم والدينار, لا يعرف وجه العملة, ما أدرك وجه العملة نفسها وجه العملة نفسها, لكنه ما خلق إلا ليذب عن دين الله جل في علاه. ولذلك ترى ابن تيمية عاش دهرا وأمدا بعيدا يذب عن دين الله جل في علاه, يرد على المعتزلة ويرد على الأشاعرة ويرد على كثير ممن تبنى المنهج الذي يخالف منهج أهل السنة والجماعة. لذلك ما ترى من أحد يريد أن يقوي قوله إلا ويستقي من هذا الإمام. عامة كان هذا كما قلنا من علمائنا, واحد معين للقصة المشهورة جدا التي كانت مع الفضل بن دكين هو أحمد والثالث بهم, ولما لما لما أراد أما أدخل على الفضل بن دكين أدخل عليه بعض الأحاديث أدخل عليه بعض الأحاديث حتى يعني قال أحمد لا تفعل, الرجل ثقة الرجل ثبت, قال والله لا أفعل. ففعل. وكان أن الإمام نظر إلى الإمام أحمد قال أنت أورع من أن تفعل ذلك، ونظر للثاني فقال له أما أنت فأجبن من أن تفعل ذلك، وقال ليحيى أما أنت فأنت أجر عليها، وضربه وركله برجله حتى أوقعه. فابتسم أحد معين وقال له أحمد أما خذ لك الرجل ثبت، قال أترك هذا والأودع هذا، لرفسته عندي أحب إليها من كذا وكذا. حفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام أحمد كان لا يعتبر كل طريق صالحا للتقوية والاعتبار، بل كان يفرق بين الضعيف المجبر الذي يمكن أن يقوى وبين الضعيف الواهي الذي له علة لا تنجبر لا تندمج بحال من الأحوال من شاذ أو منكر أو مضطرب أو مقلوب وغير ذلك أو المصحف وأيضا الموضوع، فلا ينجبر هذا لا ينجبر، وهذا طالب للمتقدمين يظهر للمتأخرين. والحق بأن يعني الشيخ الألباني أخذ بهذا رحمه الله، وإن كان قد تساهل في بعض مثل هذه المسائل، لذلك اختل الأمر في بعض الأحاديث التي قواها بالموقوفات مثلا، يقوى بالموقوف، والتقوى بالموقوف فيها نزاع شديد عند العلماء. هناك أحاديث مرفوعة تراها في السلسلة بأن الشيخ رحمه الله محدث هذا العصر المجدد لهذه الأمة أمر دينها، كان يقوي ينتهي تقوية الأحاديث بالمرفوعة بالموقوفات، ومنها الذي أذكره الآن يعني من حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. الحديث أصله ضعيف، أصل الحديث فيه ضعف، وإن اتفقت الأمة الأربعة، كلمة الأمة الأربعة اتفقت على ذلك، على أنه من أدرك الإمام راكعا فإنه قد أدرك الركعة. الإمام البخاري طبعا هذا من أساطير المحدثين لا يرى ذلك، وابن حزم لا يرى ذلك أنه قد فاته الفاتحة، وإن كنت أدين الله فقهيا بأنه أدرك ركعة بذلك. لكن الشيخ الألباني لما قواها بإيش؟ قواها بالموقفات، بقول المسعود وغير المسعود في حديث أبي هريرة، وإن كان عندنا حديث يقويه من بعد وهو حديث أبي بكر لأن الاحتمالات فيها واردة. فالغرض المقصود بأن تقوية الحديث لابد لها من قالب تعرف كيف كان يفعل المتقدمون الذي تفعل، لأنهم أعلم منك وأحفظ منك، وهو عصر الرواية، وهم أتقى منك بالرجال والعلل، ويعرفون ما الذي يصح أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. هذا ضابط عظيم جدا قد ضبطه الإمام أحمد وقد أجلاه وأظهره. قال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، نعم يحتاج إليه للاستئناس، يحتاج إليه للانجبار أيضا، يقول للشواذ ولا الاعتبار، ويصلح للتقوية. قال ثم قال والمنكر أبدا منكر. يبقى إذن مهما أتيت له من طرق فإنه لا يتقوى بحال من الأحوال. ففرق الإمام أحمد بين أن يوجد في الرواية ما يكون مظنة الوقوع في الخطأ، أو أن تكون رواية من هو ضعيف الحفظ، وذكر أن هذا النوع قد يحتاج إليه في وقت، أي بالاعتبار، من باب الاعتبار يعني. وبين أن تكون الرواية في نفسها منكرة، وذلك حيث يترجح وقوع الخطأ فيها. الخطأ أي خطأ؟ الخطأ أو الوهم أو النكارة، النكارة التي لا تندمج بحال من الأحوال. فمثل هذا لا ينفع في الاعتبار، أو لا ينتفع به في الاعتبار، بل هي منكرة أبدا وجودها كعدمها. ثم نقل المصنف كلام يعني أمثلة على ذلك عما قاله الحافظ بن حجر. قال أما الضعيف لفسق الراوي أو لكذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره أم لا. يعني هذه من الإشارة إلى بعض هذه الأمثلة التي وجودها كعدمها. ابن الصلاح يقول ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيء من وجوه. ابن الصلاح صراحة كان هو العلامة الفارقة بين المتقدمين ومن المتأخرين، رغم أنه غال جدا في مسألة الوقت في الاجتهاد، ويفهم منه أنه لغى الاجتهاد وقال بد من التعويل على المتقدمين فقط، وهذا طبعا يراجع فيه ابن الصلاح. وإن كان الإنصاف في ذلك أننا نقول نحن نقف الآن يعني عملنا الأجل في ذلك أن ننظر في أقوال المتقدمين في تعليل الحديث أو تقوية الأحاديث أو تضعيف الأحاديث، نرجح بين أقوالهم، وإذا لم نجد قولا في الحديث واجتهد المرء وله آلة الاجتهاد فهذا حيهلا أهلا وسهلا. لكن قلما تجد حديثنا ما تكلم عليه إيش المتقدمون بحال. فأنت مصلحك الصحيح في هذا الباب أن ترجح بين أقوال المتقدمين في الحديث، وعندك الآلة في ذلك، وترى القرائن المحتفة التي تبين لك ذلك. ليس كل حديث، هذا الكلام موصول عن ابن الصلاح، ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيء من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيل ذلك بأن يكون ضعف ناشئا من ضعف حفظ راوي مع كوني من أهل الصدق والديانة. إذن المسألة فيها وهم، والمسألة فيها ما فيها من عدم الضبط وتمام الضبط. إذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر أجل أنه مما حفظه، يعني نحن نتوهم في كاسماعيل بن عياش, نتوهم في رواية عن الشميد أنه ضع في غير الشميد, أنه يضع في غير الشميد. لما نجد الحديث جاء من طريق آخر, ليش يحدث؟ الرجل أصلا صدوق عدل سب ثقة يعني دين, وهو الرجل يهم في غير موطنه الذي يحدث فيه. فإن وجدنا طريقا آخر قد جاء من هذا الطريق من ثقة من الثقات, نقول إذن الذي خشينا منه أن إسماعيل يكون قد وهم في هذا الحديث أنا محدث فيه من الشمال ليست رواته عن الشاميين, فإننا نقول الوهم هنا قد ارتفع به بموافقة الثقة بس هو هذا. لكن كان رجل فاسق كذاب متهم, هذا لا يمكن أن يقبل حديثه بحال من الأحوال. يقول إذا جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما حفظه ولم يختل فيه ضبطه وله كذلك, وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال نحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر, ومن ذلك ضعف لا يزول من نحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الحديث عن الجابر ومقاومته وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب. وهذا صحيح, إذا كان متهما بالكذب فإن كان متهما بالكذب فلا يمكن أن ينجبر بحال من الأحوال, أو كون الحديث شاذا وكما قلنا مستقى من قول الإمام أحمد المنكر أبدا منكر. وهذه علة يعني يدركها من باشر الأحاديث, هذه علة تكون بالممارسة إلا أن بعض التخنين كالسخاوي والسيوطي, طبعا هذا ظلم السخاوي, السخاوي ليس كالسيوطي, السيوطي هو الذي فتح الباب على مصر عليه, أما السخاوي فلا. كالسخاوي والسيوطي ذكر أن الطرق القاصرة عن درجة الاعتبار بحيث لا يجبر بعضها بعضا تلتقي من مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى مرتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل, بل قد يعتضد بارتقى إلى الحسن, ونسب السيوطي ذلك إلى الحافظ بن حجر. صح, الحافظ بن حجر ما قال ذلك, أنا ارتقى السيوطي في شيء في شيء. هم يقولون أن السخاوي والسيوطي على مرتبة واحدة بأن الضعف وأن كان ضعفا شديدا إذا جاء من أكثر من طريق, لا نقول يرتقي للحسن, نقول يرتقي للضعف الذي يمكن العمل به في فضائل الأعمال. لكن السيوطي رفع ذلك, السيوطي قال بأنه يرتقي إلى الحسن وإلى الاحتجاج به, وهذا الذي فعله السيوطي حقا. أما السخاوي فلا, لأن السخاوي أتقن علما بعلم الحديث من السيوطي, السيوطي أوسع اطلاعا لكنه ليس أتقن. الأتقن إن النقاد بحق أو الناقد بحق هو السيوطي, السخاوي لا السيوطي, لكن السيوطي يرتقي فوق الحافظ. الحافظ نعم, الحافظ نعم قال بأن الحديث لو كان الإسناد فيه ضعف شديد وجاء من أكثر من طريق فإنه يظهر لنا بأن للمسألة أصلا, لا أنني أحتج به على أنه حديث أعمل به, لا, هو يقول هذه لابد أن تجعل القلب يميل لأن للمسألة إيش أصلا, أن تعداد الطرق هذه لابد أن يكون لها تأثير, لا يمكن أن تنتشر هذا الانتشار والهمة داعية للانتشار, تنتشر هذا الانتشار إلا وأن للمسألة أصلا. هذا الذي يقول الحافظ بن حجر, ما يقول يرتقي للحسن, أما السيوطي هو الذي يرتقي للحسن وللاحتجاج به, وهذا فيه نظر عظيم. لذلك الحافظ بن حجر يقول أما الضعيف لفسق الراوي أو لكذبه فليؤثر فيه موافقة الغير له, وهذا صحيح لأن المنكر أبدا منكر ولأن الراوي لا ينجبر بهذا. عامة يعني المسألة الأخيرة التي نختم بها مسألة تقوية المرفوع بالموقوف, يعني كما بينا خلاص منهج الإمام أحمد انجبار الضعيف بغيره, نعم هذا منهج بل هو منهج المتقدمين, والإمام أحمد حث على كتابة الضعيف من أجل ذلك وللاعتبار, لكن هنا نقول قالب المنهج هو أنه لا تكون العلة شديدة في الحديث بأن يكون الرجل متهم مثلا بالكذب أو يكون فاسقا عدالته ساقطة, هذا لا يمكن أن ينجبر بحال من الأحوال, لا ينجبر. وانت ترى اشد الناس كلاما في ذلك من الامام مالك. الامام مالك قال من شهد عليه من ما ما ما ما من من من علمنا عنه انه كذب مره, هو طبعا يقول من كذب في كلام الناس فلا ناخذ حديثه, ده من كذب في كلام الناس حتى وانت من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, يقول من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مره لا يقبل حديثه الى الابد. قال ولو تاب ولو ظهرت توبته, هذه بينه وبين ربه, لكن لو كذب مره لا يؤخذ حديثه حل من الاحوال. مسألة انجبار ده مسألة طرح كلية الحديث حتى لو تاب وخالفه جمهور المحدثين, لكنه يقول من جربنا عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لو تاب وظهرت توبته وكان من أصلح الناس لم نقبل حديثه حرصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا القالب الثاني وهو الكلام على تقوية الحديث المرفوع بالموقوف, هل يقوى المرفوع بالموقوف؟ طبعا أصل هذه المسألة عشان تبحثها، أصل هذه المسألة هي تقوية المرسل بقول الصحيح، لأنك لم تجد مثلا رائعا في هذا الباب بتقوية المرفوع بالموقوف إلى بهذا المثل، وهو تقوية المرسل بقول الصحيح، لأن المرسل مرفوع ما فيه إلا صح وهو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول الصاحب موقوف على الصاحب، لكن عشان تجد مثلا رائع صريحا فإن هذا مرفوع هذا موقوف، هذا ما تجد إلا في المرسل، وسنبين ذلك إن شاء الله. من المسائل المهمة التي تحتاج إلى بيان مسألة تقوية المرفوع بالموقوف. صراحة أنت لو ترى أقوال ثلاثة في هذا الباب، ننظر للمتقدمين ننظر للمتأخرين، الحق من المتقدمين لا تستطيع أن تجد طالبا واحدا يجعلك يعني تقول بأنهم يقولون بكذا، أيضا يدلون مع إيه؟ مع القرآن حيث دارت. عامة بعض المعاصرين يقول بأن المرفوع يتقوى بالموقوف مطلقا، وهذا ما أنا ما أقول الشيخ الألباني يقول بهذا المنهج، لا، وإحنا رددنا على موضوع سعيد في هذا الباب بالتالي الشيخ الألباني في هذا الباب، لكن هو حقا نعم الشيخ دائما في كثير من الأحاديث قد قوى المرفوعات بإيش؟ بالموقوفات، ومنهم من قال لا يتقوى المرفوع بالموقوف قط، ولا نجد ذلك في كلام المتقدمين بحال من الأحوال. أقول إخوتي الكرام، نحن نجد أن الشافعي أول من قال بهذا لما قال في المرسل عنده غير مقبول، المرسل مردود إلا بشروط أن يأتيه عاضد، وقد فصل الإمام الشافعي في الرسالة العاضد الذي يعضد به المرسل. طيب من هذه المقويات للمرسل في كلام الشافعي أنه إيه؟ قال يوافقه قول صاحب أو فتوى علماء عمل به أو أفتى به بعض العلماء، قول صاحب، فهو لما يقول المرسل ممكن يتقوى بقول صاحب، هذه فيها دلالة على أنه قوى المرفوع بإيش؟ بالموقوف. هذه تحتاج لنظر أيضا، أي موقوف؟ هل قول الشافعي أما يقول يتقوى المرسل هذا بالموقوف يقصد بالموقوف أي موقوف؟ كل موقوف ظاهر الرواية كل موقوف، لكن المحققون نعم ما هو قول الصاحب، المحققون يرون هذه المسألة فيها نظر. ليش فيها نظر؟ ايش النظر عندهم؟ لا خليك انت الاخ عشان ممكن انت بالبر توفق. النظر في الموقوف، صفة الموقوف ان هو يكون ايه؟ ها دكتور؟ ممتاز، هذا هو يعني نظر في الموقوف ان هذا الموقوف يكون شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يكون له حق رفع عشان نقول ما اذا يتعاظم به المرسل، لأن غاية الأمر أنها قول صاحب، والثاني وحي، كيف يعضد الوحي بقول إيش؟ صاحب، مفهوم؟ هذا حمله العلاء وغيره من من من من من من الشافعية، حتى القاضي أبو يعلى بينكر مسألة أن يعضد المرسل بفعل الصاحب أو غير ذلك على الإمام الشافعي، والإمام الشافعي ما قال ذلك، ما قال تصريحا، ما الشافعي يقول بقول صاحب، يفهم من التدقيق والتحقيق أن قول الصاحب هذا ممكن أن يكون إيش؟ أن يكون من الروايات التي لها حكم الرب. عامة كما قلنا بعضهم قال بالتقوية مطلقا، وبعضهم قال بإيش؟ بعدم التقوية مطلقا، والطرح مطلقا أو القبول مطلقا لا بد أن تجد فيه إيه؟ أن تجد فيه الخلل، والتفصيل هو الصحيح، التفصيل هو الصحيح. عامة ننظر إلى الإمام أحمد فعل ذلك أم لا، الذي صح عن أئمة الرواية والنقد كأحمد بن حنبل والبخاري وغير هؤلاء التفرقة بين الموقوف والمرسل والموقوف والضعيف، وتقديم الاحتجاج بالموقوف على المرسل والضعيف، ولا يعرف عنهم تعضيد الضعيف المرسل بالموقوف، يعني البخاري وأحمد لم يفعلوا ذلك، وإن كان كما قلنا في المسألة بأسرها إذا أردت أن تنظر في المتقدمين انظر إلى الشافعي بكلامه على تعضيد المرسل بقول الصاحب، أما الإمام البخاري وإمام أحمد كانوا يأخذون قول الصاحب على أنه فتوى يعملون بها أحسن لهم من أن يتكلموا بالرأي، يعني قالوا إن كان المجال اجتهاد فالأصح منا والأشد توفيقا والأرقى والأنقى، الأرقى منا علما هو الذي نأخذ باجتهادي، لا نجتهد مع وجود اجتهادي اللي هو إيه؟ صح صاحب شمس النبوة وتربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون موفقا مسددا، فأقدمه أفضل ما أقدم اجتهادي واجتهاد نفسي. ولذلك كان من أصول الإمام أحمد أن قول الصاحب يقدم على الحديث الضعيف، قول الصاحب يقدم على الحديث الضعيف. ليش؟ لأنه يقول أنا عندي احتماليات، احتمال القول الحديث الضعيف أن يكون قال صلى الله عليه وسلم وارد، واحتمال توفيق الله للصاحب أن يوافق الوحي وارد، مفهوم؟ فيقول أنا أقدم قول الصاحب لأن أنا خلاص جزمت بأن هذا من قول الصاحب جزما، والاحتمالية واردة هنا أن يكون قد وفقه الله جل وعلا وهو أقرب إلى ذلك، لأن هذا رجل قد عدله الله من فوق سبع سماوات، والمعدل دائما كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولذلك الإمام ابن عباس يقول يؤتى المرء الفهم بنيته، فهم أفهم الناس وأعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المجال متاح للأخذ والرد، أنا أبين وجهة نظر الإمام أحمد أنه يقدم الموقوف على الحديث الضعيف، لأن الاحتمالية عنده في توفيق الله جل وعلا للصاحب الاجتهاد أن يصل إلى أن يقارب الوحي عنده أقوى من احتمالية نسبة الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قدمه على الحديث الضعيف. مثل ذلك ما قيل للإمام أحمد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصف برجال ثبت. قال أبو عبد الله عن الصحابة عجب لي، طبعا صراحة التابعين الكلام كله واقف على إيش؟ على الصحابة، لأن قول الصاحب حج، يعني يقول لا أنا عندي بدل من المرسل ورجاله ثقات، بدل من أخذ به أخذ بقول الصاحب الذي ثبت الإسناد إليه. فصح عنه رحمه الله الاحتجاج بأثار الصحابة فيما لا يصح فيه حديث، ولم يعمل مبدأ تقوية المرفوع الضعيف المرفوع الضعيف بالموقوف، لكن صراحة إذا نظرت لا من المتقدمين من يقول بتقوية إيه؟ بتقوية الأحاديث الضعيفة المرفوعة بالموقوف. وهنا ترى في أحاديث كما سنوين مثلا حديث لا أطيل عليكم فيه، لكن بإيجاز قد قوى كثير من علمائنا من المتقدمين حديث مرسل بقول صاحب، حديث مرسل بقول صاحب. هذا النص لا علاقة له أصلا بمسألة التقوية، طبعا هو قول الإمام أحمد أنه يرى بهذه المسألة هو الحق، بأنه يعني لا يستنبط منها بأن الإمام أحمد عندما قال بأنني أقدم قول الصاحب على الحديث المرسل أنه لا يأخذ بالتقوية، لا خطأ هذا، خطأ هذا، لا يستنبط من قول الإمام أحمد عندما قيل له عندك مرسل رجال ثقات وعندك قول صاحب مسند إلى الصاحب موصول إلى الصاحب بإسناد ثبت، فأيهما تأخذ؟ قال أخذ قول الصاحب. ليس هذا بمعنى أنه لا يقول أن أخذ المرسل لا أقوي المرسل بهذا الموقوف، لا، هو يريد منهج الفقهي أن أفعل كذا. يعني أحمد لا يفصل في مسألة تعضيد المرفوع بإيش؟ بالموقوف حتى يقال هذا منهج أحمد، لا، أحمد في الإجابة هذه أنه قال أقدم قول الصاحب على المنهج الفقهي المتبع كده. رائع الفهم الفائد ده غير متوقع طبعا، خمسة دور غير متوقع، انت في منكم ناس بركة رافعين كده لله. بعض الباحثين المعاصرين يقول نطرح تقوية المرفوع بالموقوف كليته، مفهوم؟ وقال بأن أحمد هذا منهجه، استدل على ذلك بحديث. طيب لما قيل لأحمد حديث جاءك الحديث برجال أثبات لكنه مرسل، الانقطاع فيه ظاهر، وحديث برجال أثبات لكنه وقف به عند الصحابي، بأيهما تأخذ؟ قال أخذ بإيش؟ بالصحابي. هل هذا رفض من أحمد بتقوية المرفوع بالموقوف؟ لا، ده هو يبين ويجلي منهجه الايه؟ الفقه. يقول منهج الفقه انا من اصولي اقدم قول الصاحب على الحديث الضعيف، لان احتمالية موافقة قول الصاحب للوحي اكبر من احتمالية نسبة المرسل الى نسلم من عدم، مفهوم؟ هذا هو. ولذلك من اصول احمد قال من الكتاب او السنة او فتاوى الصحابة، فاذا اختلف الصحابة خير من الاقوالين. ثم الرابع من أصوله أخذ الحديث بالحديث الضعيف ثم القياس. ولذلك لما قال عبد الله سألت أبي عمن ترك مسح الأذنين ناسيا حتى فرغ من صلاته، قال أرجو أن يجزيه. قال ابن عمر الأذنان من الرأس، طبعا هو بيستدلون بهذا أنه قال ابن عمر الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس هذا جاء حديثا، جاء هذا الحديث مرفوعا،